بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكم أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب